اللهم آمين. يقول السائل: ما حكم التأمين الطبي علما بأني أعمل في شركة خاصة من مزاياها هذا التأمين الذي تقدمه لنا كموظفين، وإذا لم أستخدم هذا التأمين في المستشفى للعلاج فإني سأتكلف مبلغا كبيرا للعلاج؟ ذكرنا في درس الأمس أن الصحيح من كلام أهل العلم المعاصرين المحققين أن التأمين بجميع أنواعه وصوره وأشكاله، تأمين صحي أو على حياة أو تجاري أو بحري أو تعاوني أو ما إلى ذلك، كله محرم لأنه مبني على الغرر والمماطلة ولا يسلم من الربا. ذكروا كثير من الخلل يتضمنه هذا العقد، لكن كل إنسان يفرض عليه من قبل حكومة من الحكومات أو شركة من الشركات ولا دخل له فيه، فأرجو أنه لا حرج عليه. هو الأمر لو يرجع اختياره قال أنا ما أعمل، لكن إذا كان شركته هي التي، وهذا في الغالب يكون على حسابه لكن بطريقة غير مباشرة، يعني الشركة تزعم أنها أمنت لك تأمينا صحيا لكن هذا في الغالب على حساب راتبك، يعني مستقطع أصلا مستقطع منه، وفي الغالب يكون فيه نوع، نسأل الله العافية، نوع من التواطؤ بين الشركة وشركة التأمين. ومعروفة شركة التأمين معروفة ومشهورة بالمماطلة والكذب وأكل أموال الناس بالباطل، لا تكاد تسلم شركة منها من هذه الوسائل والأساليب. نسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مبايعة الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية علما بأنه مسلم؟ لا يكون مسلم إذا كان يحكم بالقوانين الوضعية، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين حكمه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا كان يترك الكتاب والسنة والأحكام الشرعية ويحكم بأحكام وضعية في الجنايات وفي الأحكام المدنية، وأي حتى ولو لو حكم واحد يتركه عمدا وقصدا مع علمه، فلا شك أن هذا ردة عن الإسلام، فهذا لا تجوز بيعته ويتكافى شره. إن كان المسلمون لا يستطيعون مناهضته ولا منازعته فأشكوا إلى الله حتى يحين الوقت الذي يستطيعون بإذن الله أن يتخلصوا منه، يتكافون شره، ولا يجوز أن يتركوه هكذا. لكن أهل العلم والرأي يجب عليهم أن يسعوا جادين جاهدين في مناصحته وفي تخويفه وبلهجة تناسب المقام، وإذا أصر فينبغي أن يفكروا بالمدى الطويل على التخلص منه واستبداله بمن يقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية والعمل بها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للشخص المسبوق في الصلاة أن يكون إماما لمن يأتي من بعده؟ هذه مرت بنا من قريب وقلنا صح أنه لا يصلح هذا، وما أثر عن السلف لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيهم مسبوقون كما وردت جملة الحديث أنه فيهم من يفوته من الصلاة ما يفوته، ومع ذلك ما أثر أن أحدا منهم يكون إماما لمن يكون بعده. وبينا أيضا أن يعني أن الحال تقتضي ذلك، لأنه ليس كل مأموم سابق يصلح إماما للمسبوق الآخر، فقد لا يكون يحسن القراءة، قد يكون فيه أشياء تخرجه عن صفة الإمام وما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ الشارب بالنتف؟ ما أعرف في هذا شيء، لكن الحديث وردت بقص الشارب، إحفاء الشوارب، فالأولى الأخذ بهذا، ولأن هذا فيه أحيانا نوع تعذيب وإيذاء للإنسان يؤذي نفسه، وقد يكون له ورد نتف الأبط ورد، وبعض الناس يعني لا يرى في ذلك يعني عنة، فإذا كان في شأن الأبط. أما الشارب الأولى أن يأخذه بما ورد من قص أو إحفاء أو الوسائل التي بهذا المعنى. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح أن الشافعي كان يتبرك بقبر أبي حنيفة رحمهما الله قيل إن ذلك الأثر موجود في كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. لا يمكن أن يصح هذا عن إمام كالإمام الشافعي رحمه الله، فهم أجل وأعظم وأفقه وأورع من أن يكون عندهم هذا القبيل ويتبرك بالقبر. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام، والشافعي أيضا لم يتتلمذ عليه، إنما تتلمذ على مالك، فهو جلس عند مالك رضي الله عن الجميع. أما أبو حنيفة توفي سنة 150 هجرية وهي سنة ميلاد الشافعي رحمه الله، فالشافعي ولد سنة 150 وأبو حنيفة توفي سنة 150، فلم يكن من شيوخه، لكنه كان يعني تلامذته، يعني محمد بن الحسن وأبو يوسف كان له اتصال بهما، وأيضا أخذ عن الإمام مالك رحمه الله، وكان قرينا للإمام أحمد بن حنبل، كان قرينا له وأسن من أحمد، وأحمد كان أيضا ينوه بمنزلة الشافعي وفقهه وحسن استنباطه. فالحاصل هذا مهما أورده الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله إن كان صحيحا ثابتا أو قد يكون الله أعلم تصل، فلا يمكن أن يصدق أن الإمام الشافعي رحمه الله يتبرك بالقبر، لكن قد يكون يثني على الإمام أبي حنيفة، وهذا شيء ما هو بعيد. أحسن الله إليكم. يقول: هل العملية الاستشهادية تعتبر قتلا للنفس؟ لا، العمليات الاستشهادية هذه ليست انتحارا، لكن إذا كانت منظمة وفي صفوف الكفار وبطريقة حكيمة، يعني يتقنها من يخطط لها من المجاهدين والفدائيون، فهذا من أفضل وجوه الاستشهاد. هذا ما قدم نفسه لله، ليس كالذي تسخط للمرض أو للفقر أو للمشكلة. أما إذا كان أوقع نفسه في صفوف الكفار، لكن الأولى أن يجتنب أن يكون يعني ضحية، بل يجتهد في محاولة أنه ينجو، فإذا لم ينجو وابتلي فهو إن شاء الله كما ورد في ذلك من يعني نصوص تدل أن هذه العمليات إذا كانت نيته صادقة لوجه الله وفي صفوف الكفار فإنه إن شاء الله على أجر ويعتبر من أفضل الشهداء. أحسن الله إليكم. يقول: إذا فات شيء من الصلاة على الميت فكيف أقضيه؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه بين أمرين: إما أن ينصرف مع الإمام ولا شيء عليه لأنه لم يرد شيء، فيقتصر على ما أدرك تكبيرة تكبيرتين، ومنهم من يقول بل يقضي التكبيرات سردا، يعني فاته تكبيرتين إذا سلم الإمام لا يسلم معه، بل يقول الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، وفقط يقضي التكبير هكذا، فهو يعمل ما يعني ما يرى من هاتين الصورتين. أحسن الله إليكم. يقول: لماذا لا يجهر الإمام بالبسملة في الصلاة، ولماذا لا يسلم تسليمتين في صلاة الجنازة؟ أما الجهر بالبسملة هذا الأصح والأرجح من أقوال أهل العلم عدم الجهر بها، لكن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله مشهور بالجهر بها، بل ويعتبرها آية من الفاتحة، نعتبرها آية من الفاتحة، ويخالف بقية الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد وعامة الفقهاء يخالفونه في هذا، لا في كونها آية من الفاتحة ولا في قضية الجهر. لكن الجهر ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ربما جهر بها ربما، فكون الإمام يجهر بها أحيانا هذا لا حرج. ولذلك يعني نجد الإمام أحمد رحمه الله مما يؤثر عنه أنه إذا صلى بقوم لا يرون الجهر بالبسملة أو لا يرون البسملة أصلا، يعني الإمام مالك رحمه الله لا يرى البسملة أصلا، بل يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيرى أنه يجهر بالبسملة حتى يشعرهم أنها مشروعة، أنها مشروعة ويعرف أنها مطلوبة. أما إذا كان ولا أيضا مع أمن الفتنة، مع أمن الفتنة، فورد آثار تدل على الجهر فتحمل على هذه الأحوال. أما أن يكون شأنه دائما يجهر بالبسملة، قالوا ما هو معقول، الرسول عليه الصلاة والسلام جلس في المدينة 10 سنوات، ومن بعده أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ثم علي رضي الله عنه قضى في الكوفة 5 سنوات، يعني 35 سنة توالت، ويجهر بالبسملة ومع ذلك لا تنقل النقل الذي يليق بهذا الحكم؟ لو كانوا يجهرون بها في كل يوم ثلاث مرات في الصلوات الجهرية المغرب والعشاء والفجر طوال 35 سنة ومع ذلك يختلف فيها، هذا ما هم معقول، مما يدل على أنها ما يجهر بها. فالصحيح أنها تقرأ لكن لا يجهر بها، تقرأ سرا لا يجهر بها، إلا مثل ما قلت يعني إذا اقتضت بعض الحالات أن يجهر بها الإمام في بلد ما في وقت ما فلا حرج عليه. أما مسألة التسليمتان في الجنازة فأيضا الجمهور على أن الأولى تسليمة واحدة، ومع ذلك من أهل العلم من يرى تسليمتين، من يرى أنه يسلم تسليمتين، فالإمام إذا اختار في بعض الأحوال أن يسلم مرتين فلا حرج عليه، لكن الأولى أن يقتصر على تسليمة واحدة، لأنهم يقولون هذا من ناحية الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر من ناحية معنوية أن صلاة الجنازة مبنية على الإسراع والتخفيف، إسراع والتخفيف حتى ينقل الميت إلى قبره ويلاقي جزاءه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أحسن الله إليكم. يقول: نويت الحج بالتمتع أنا وزوجتي، في أي وقت نمنع من المعاشرة؟ تمنعان في حالتين، أولا إذا أحرمتما بالعمرة، إذا أو أحدكما، لو أحرم أحدكما، إذا أحرم أحدكما أو كلاكما أحرم بالعمرة فخلاص لا يجوز الجماع حتى تحلان معا، حتى تحلان أو من كان منكما محرما يحل، ما يكون أحدكما محرم. فإذا حللتما من عمرتكما فيجوز لك أن تجامع زوجتك وتعاشرها. ثم يحرم عليكما الأمر مرة أخرى إذا أحرمتما بالحج، وهذا يكون في اليوم الثامن يوم التروية. فإذا أحرمتما بالحج فكذلك، أو أحدكما أحرم دون الآخر، لأنه لو فرضنا مثلا المرأة يعني قالت ما هي محرمة إلا يوم عرفة وهو أحرم قبلها أو العكس، لا يجوز له أن يعاشرها، لا يجوز أن يجامعها. ومن باب أولى إذا كان كلاهما محرمين، إذا كان كلاهما محرمين كذلك لا يجوز لهما. ثم تبقيان على هذا الحكم من امتناع الوطء والجماع بل ومقدماته وأي شيء يتصل بهذا، لا في العمرة ولا في الحج، حتى تحلان يوم النحر. إذا رميتما جمرة العقبة وحلقت رأسك وقصرت هي من شعرها وطفتما طواف الإفاضة، طواف الإفاضة طواف الحج، فهنا تعودان حلالا كما كنتما قبل الإحرام. ولو لم تذبح الهدي، ذبح الهدي لا حك يعني ليس له ارتباط بالتحلل من عدمه، إنما هذه الأمور الثلاثة: رمي الجمرة والحلق في حقك أنت والتقصير في حقها وطواف الإفاضة. فإذا فعلتما هذه الأشياء فحل لكما ما حرم عليكم. أحسن الله إليكم. يقول: قبل مجيئي لمناسك الحج، يقول عدة أشخاص وعدتهم بالدعاء لهم مع ذكر كل واحد باسمه، فهل يجوز الدعاء لهم جميعا؟ وفي أي مكان تكون الأفضلية؟ لا شك يعني ذكرنا أيضا في عدة مناسبات أن كل إنسان يلح على الآخر ادعو لي، وأيضا الآخر ينبغي له يقول إن شاء الله، ولا حرج عليك أن تجمعهم في صيغة واحدة، يعني اللهم إني أدعو لك لإخواني الذي أوصوني بالدعاء لهم، أدعوك لهم بما دعوت به لنفسي وأجل وأعظم من خير الدنيا والآخرة، وتخص من له مشاكل معينة من مرض أو مشكلة أو فقر أو ما إلى ذلك، تخصه بدعوة في سجودك في طوافك في سعيك يوم عرفة، يوم طويل يوم عرفة وساعات تتقلب في أنواع الأدعية وتدعو لإخوانك هؤلاء كما وعدتهم، إن خصصت منهم من ترى فردا فردا أو جمعتهم بصيغة واحدة فكل هذا واسع. وكذلك في صبيحة يوم النحر عند المشعر الحرام، إذا رميت جمرة العقبة في الطواف وعند الوداع وما إلى ذلك، هذه كلها مواطن للدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذي يقبل حكم الغير في بلد غير مسلمة. كيف يقبل؟ لعله حكم يعني القوانين. نعم. لا هذه تحتاج تفصيل لأن ما ندري كيف قبوله له، هل هو مدعي ولا مدعى عليه، هذه تحتاج إلى تفصيل. أحسن الله. إذا كان في بلاد الكفار يعني لهم أوضاع معينة، فلا بد من معرفة الحال. أنت الذي رفعت الدعوة، هذه مشكلة كونك أنت ترفع دعوة إلى محاكم كافرة، لكن إذا اشتكيت أنت اشتكاك أحد إلى محكمة كافرة واضطررت أنك تدافع عن نفسك، فأنت تدافع عن نفسك، فمع ذلك إذا دفاعك أو المحامي الذي وكلته لم يعني يحقق المطلوب وحكم عليك، فأنت كالأسير عندهم، تعتبر أسيرا، ليس لك إلا أن تذعن للحكم، لا لم ترضى به ولم تقبل، فأنت هنا يعني كالمغصوب، وتخلى عنك إخوانك. وإلا ما ينبغي يعني مع كثرة المسلمين وكثرة دولهم ومكانتهم، ومع ذلك للأسف نجدهم يخذلون إخوانهم في البلاد الكافرة. في البلاد الكافرة يضطهد المسلمون ويعذبون ويؤذون بغير حق وبظلم صريح، ومع ذلك أصدقاؤنا أصدقاؤنا أصدقاؤنا نتبادل معهم الهدايا والتهاني بالأيام ومع ذلك كأن شيئا لم يكن. وهذا من التخاذل الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم لا يخذله لا يخذله، فكيف إذا كان صاحب شأن وسلطان وقوة ومع ذلك لا يبالي؟ الأعراف تنتهك والأموال تغصب، بل ويسجنون يسجنون ظلما وعدوانا، وكما يعني راحت الولاية، العلاقة بيننا باعتبارنا أخو مسلمين مؤمنين، هذا نسأل الله العافية يعني من أشد ما ابتليت به الأمة في هذا العصر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تعجل في الحج وخرج من منى يوم 12، ولكن كان الخروج في تمام الساعة 1 صباحا وكان الرمي في تمام الساعة 1؟ يقصد 1 صباحا يعني قبل الفجر. ها؟ إيه قبل الفجر، هذا خطأ خطأ، ما يجوز. اليوم 12 كالحادي عشر لا يدخل وقت الرمي إلا بعد الزوال، والزوال في هذه الأيام تقريبا يوافق في مكة أيامنا هذه قد يكون بحدود الساعة 12:10 أو قريبا من ذلك. ومع ذلك فيه مدافع يعني تعلم بالمدافع وقت الزوال، فالحاصل لا يجوز له أن يرمي الجمار يوم التعجل يوم 12 قبل الزوال. ورد يعني عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض السلف أنهم كانوا يتسامحون، لكن قيل المقصود في اليوم 13، أما المتعجل فلا يدخل عندهم في هذا الحكم. وننصح إخواننا: يا إخوان لا تدخل الحج إذا كانت ظروفك لا تسمح، يعني تريد أن تفرض الحج على مزاجك، إما أن تأتي بالحج كما شرعه الله وكما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام مرارا: خذوا عني مناسككم. فينبغي أن تجتهد في أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام خطوة خطوة وحكما حكما. وإذا كان ظروفك ما تسمح، ما عندك إمكانية مالية أو وقت أو إجازة، فاترك الأمر إلى أن يتيسر. نعم ما يجوز، لا ولا يوكل، ما يوكل أحد يرمي عنه، ما يجوز إلا الإنسان المريض مريض، ومع ذلك المريض ينتظر حتى يرمي وكيله في الوقت المشروع ويذهب يطوف طواف الوداع. بعض الناس أيضا يقعون في هذا، يوكل واحد يرمي عنه وينطلق يطوف طواف الوداع قبل أن يرمي صاحبه. الطواف آخر شيء، الطواف آخر شيء، لا يجوز أن يكون الرمي بعد الطواف بعد طواف الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيكفي مرة واحدة أم يوميا؟ السلام عليه الصلاة والسلام بل في كل لحظة إن أمكن، لكن زيارة القبر الوقوف على القبر عندما تأتي المدينة تذهب إلى قبره عليه السلام مرة واحدة وتقف على القبر وتصلي وتسلم عليه عليه السلام وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هذا فقط عند دخولك المدينة أول مرة. أما السلام والصلاة هذا في كل وقت، كل ما تدخل المسجد وتخرج من المسجد وفي صلاتك وفي كل أحوالك، ولا تتجه إلى القبر مثل بعض الجهال الآن يتجه إلى القبر ويجعله كأنه قبلة ويقف هيئة المصلي، هذا خطأ وجهل، بل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم كيفما اتفق، وأنت متجه إلى القبلة، متجه إلى الغرب، متجه إلى الشرق، هذا الذي ورد عن السلف رضي الله عنهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وعملا، علما نافعا وعملا صالحا، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى، وأن يزيدنا من فضله وبره وجوده وكرمه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يحمينا من كل سوء ويحمي ويحفظ إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يعجل لهم بالنصر، وأن يفرحنا وإياهم بالنصر العاجل، وأن يكف بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك.